بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. فصل في اختلاف المتعاقدين، يعني إذا اختلف البائع مع المشتري. طيب نشوف الاختلاف هذا يكون عادة بعد الاتفاق على العقد، يعني اتفق البعض والمجر على أنهما تبايعا، لكن اختلفوا إما في مقدار الثمن أو في الصحة، في الحلول والأجل. يعني واحد يقول احنا اشترينا بالدين، والثاني يقول لا مؤجل، أو نحو ذلك. اي نعم. فمن المقدم؟ المصدق، يعني هل مصدق البائع أم المصدق المشتري؟ يعني هذا الفصل معقود لهذه الأشياء. نعم. ولو اختلف متعاقدان، ولو وكيلين أو وارثين، حتى لو كان وكيلين، يعني مو شرط يكون أصيلين، المهم المتعاقدان، سواء كان أصيلين يعني بائع ومشتري الأصيل أصيلين، أو وكيل البائع وكيل المشتري، هاي معنى وكيلين، أو وكيلين أو إيش؟ أو وارثين. أو وارثين، يعني الورث فيما بينهم اختلفوا. نعم. في صفة عقد معاوضة، في صفة عقد معاوضة، اي نعم، يعني هل هو كذا أو كذا. اي نعم. طبعا عقد معاوضة هو يشمل البيع بجميع أنواعه. نعم. كبيع وسلم وقراض. وكبيع وسلم وقراض، أحيانا يكون خلاف في السماء في السلم، في مقدار رأس المال أو في المسلم فيه كم كيلو، واحد يقول مثل 100 كيلو واحد. وفي القراض، لو اختلف في القراض، يعني اختلف العامل مع المضارب في مقدار رأس المال أو في مقدار الربح بينهما، قد يحصل هذا الخلاف. نعم. وإجارة وصداق كذلك، يعني كل عقد فيه معاوضة، الإجارة فيها معاوضة، القراض فيها. كإجارة مثلا أجرتك مثلا كانت الأجرة كذا، الثاني يقول لا كذا، واحد يقول مثلا أجرتك سنة، الآخر يقول سنتين مثلا. إيه نعم. وإجارة إيه؟ نعم. وصداق، وصداق مثلا اختلفت المرأة مع الزوج، زوجة مع الزوج، كان صداقي كذا يقول لا صداقك كذا، تقول كان صداقي مثلا حال أو مؤجل إلى سنة أو سنتين، قد يحصل هذا الخلاف بين المتعاقدين. نعم. والحال أنه قد صح العقد باتفاقهما، طبعا هذا الخلاف يكون بعد اتفاقهما على صحة العقد، يعني كان بائع ومشتري متفقين على أنه تبايعنا بعنا واشترينا عقد صحيح، أو كان الإجارة صحيحة، أو كان القراض صحيح، لكن اختلفوا في صفة ذلك، لأنه في عندنا خلافين، عندنا اختلافين بين المتعاقدين، عندنا اختلاف بعد اتفاق على صحة العقد، هذا نوع، هذا له حل، له جواب. عندنا اختلاف آخر على صحة العقد، يعني واحد يقول كان عقدنا صحيح، واحد يقول كان عندنا عقدنا باطل. يعني أحد المتبايعين، البائع والمشتري، يقول كان عقدنا صحيح، يعني أطلب استمرار البيع، الثاني يقول لا كان العقد فاسد، أطلب فسخ البيع، أو يقول راعي المال، المالك يقول راعي المال يقول أنا كان القراض كان فاسدا، المضارب يقول كان صحيح، الإجارة يكون مثلا المؤجر يقول، المؤجر يعني المالك يقول كانت الإجارة فاسدة، المستأجر يقول كانت صحيحة، أو عكس هذا غير، هذا جوابه شيء. والاختلاف الأول احنا قلنا أن يتفق على صحة العقد، لكن أن يختلف في صفة العقد، متفقين على أنه تبايع وبيع صحيح، لكن الثمن كم هو مختلفوا فيه، أو اختلفوا في صفة الثمن صحيح ولا مكسر، أو اختلفوا في الأجل هل هو حال ولا مؤجل، وكذلك الأمر في بقية العقود، يعني اتفقوا على الصحة ولكن اختلفوا في الكيفية والصفة، وفي اختلاف على نفس صحة العقد، فكل من النوعين من الاختلاف هذا له حل أو له جواب سيأتي معنا. نعم. باتفاقهما أو يمين البائع؟ لا، يعني يقول لو اختلف بعد اتفاقهما إيش؟ والحال أنه أيوة. قد صح العقد باتفاقهما، والحال أن العقد صحيح إما باتفاق من الاثنين على صحة العقد أو باختلاف، ولكن حلف مين؟ يعني البائع أنه قد باع بكذا، وطبعا لابد للمشتري يصدق بالحال هذا. إيه بعدين؟ كقدر عوض مثلا. كيف اختلفوا؟ كقدر إيش؟ العوض، قدر الثمن مثلا. العوض هذا في البيع مثل الثمن، في القراض مثلا الربح أو رأس المال مثلا، في الإجارة الأجرة، في الصداق مقدار الصداق، اختلفوا في ذلك. نعم. من نحو مبيع أو ثمن أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره. من جنس يعني ذهب أو فضة، صفته صحيح مكسر، مقداره مثلا 100 ولا أكثر، مؤجل ولا معجل. نعم، حصل الخلاف في هذه الأنواع. نعم. ولا بينة لأحدهما طبعا، والحال أنه أيضا لا بينة لواحد من العاقدين، لأنه لو كان لأحدهما بينة تفصل البينة، تفصل الخلاف بينهما، لكن المسألة مفروضة فيما إذا لم تكن هناك بينة. نعم، يعني بأن تبايع في مكان لا يوجد أحد مثلا، أو وجد ناس ولكن ما تحملوا شهادة، ما عندهم يعني علم. نعم. ولا بينة لأحدهما بما ادعاه. نعم. أو كان لكل منهما بينة، أو هذا كنا لا لزال حتى الجواب ما جاء، جواب المسألة حتى ما جاء حتى الآن، كل ذلك الكلام يقرر المسألة. أو كان لكل منهما بينة. نعم. ولكن قد تعارضتا. ولكن تعارضتا، البائع أو المؤجر أو المقارض، يعني يقول أنا عندي شهود، جاب شهود يشهدون على دعوة. المشتري يقول أنا هم عندي شهود يشهدون على دعوة، أو المضارب يقول أنا عندي شهود، أو جابت الزوجة شهود على أنه صداقها كذا، جاب الزوج شهود على عكس دعواها. وطبعا في هذه الحالة إذا تعارضت البينتان تساقطتا، يعني كأنه ما في بينة، إذا تعارضت بينة المدعي وبينة المدعى عليه، يعني هذه تقول مثلا باع بعشرة، هذه يقول بينة ثانية لا بخمسطعش، أو بينة تقول بصحيح، ثانية يقول الثانية تقول بمكسر، واحدة تقول بمؤجل، الثانية تقول بمعجل، نقول ولا واحد من الاثنين يستفيد من شهوده، البينة ما فادت لا هذا ولا هذا، لتعارضهما. وإذا تعارضا تساقط كأنه ما في، نحسب كأنه لم يكن هناك بينة لواحد من الاثنين. نعم. ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما. كيف يعني كيف تتعارضا؟ بأن أطلقتا، يعني أحيانا البينتان واحدة تطلق واحدة تقيد، فإذا اثنينهم أطلقا أو إيش أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، لا هذه ما تتعارض الحالة. إذا واحدة أرخت قالت مثلا ببينة تقول ما عندنا تعاقد على الثمن، ويعني ما اتفقوا على أجل معين، البينة الثانية تقول لا اتفقوا على التاريخ الفلاني، لا هذه ما في تعارض بينهما. إذا كان التعارض إذا كان في حالة الإطلاق، يعني أرخت بالتأريخ، لا بالتأريخ أرخت، أين منذ سنة، أين والثانية نعم، أو أرخت بتاريخ واحد، أو أرخت، أرخت بتاريخ واحد، لا هي أرخت البينتان، أرخت بتاريخ واحد، لا أرخت هكذا، يعني كلتا البينتين، يعني هكذا يحصل التعارض. إذا أطلقت أو قيدت، اثنينهم أطلقوا أو اثنينهم قيدوا أو اثنينهم أرخوا بتاريخ واحد، هكذا يحصل التعارض. نعم. وإلا حكم بمقدمة التاريخ، وإلا إذا كان اختلف، يعني وحدة أطلقت وحدة أرخت، فنأخذ بالمؤرخة ونترك شهادة المطلقة. مثلا يعني بينة تقول اشترى من سنة، منذ سنة، منذ سنة من تاريخ الشهادة يعني. الثاني تقول والله اشترى ولكن ما نعرف متى اشترى، سنة ستين ماذا. إذن هذه التي أرخت عند علم زيادة على الثانية تقدمها يعني على الثانية. نعم. نعم. حلف كل منهما، يعني إذا كان ما في شهود، ما في شهود، أو في بالمرة أو في شهود ولكن الشهود تعارضوا، وذكر كيفية التعارض، قال بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد، المهم ما يعني ما شهدوا شهادة يعني تفيد أحد من الطرفين، قال تحالفا، يتحالفان، يتحالف إذا كان إذا كانا متبايعين، يحلف البائع على أنه باع بمئة وليس مثلا بثمانين. إلا هو قال إذا أرخت وحدة وأطلقت الثانية تقدم مالت التاريخ يعني. ها؟ بل هذا إذا أيوه بسبب إيش تعارض؟ هذا وجه هذا صفة التعارض، بأن إيش أطلق؟ إيه إيه وبعدين واحد أو كان التاريخ واحد أو أطلقت إحداهما وأرخت أخرى، إيه هذا تعارض، هذا تعارض حسب، المهم قال حسب كله من باب التعارض. نعم. لكن معروف أنه في باب البينات سيأتي معنا في باب الشهادة البينات، أنه إذا تعارضت بينتان ولكن واحدة منهم أطلقت واحدة قيدت، قالوا المؤرخة يعني تصدق لأن عندها علم زيادة يعني. الحاصل إذا لم يوجد شهود أو كانت الشهود يعني الشهود قد البينة قد تعارضتا تساقطتا، نرجع إلى تحليف كل واحد من المدعيين، فيحلف البائع أنه إذا كان الخلاف في مقدار الثمن، يقول والله ما بعتك بثمانين ولكن بعتك بمئة الثمن، أو إذا كان الخلاف في الحلول والتأجيل، والله ما بعتك بمؤجل بل بمعجل، أو إن كان في الصفة في الصحة والتكسير، والله ما بعتك بمكسر ولكن بصحيح، أنا في إثبات، يرد المشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت منك بمئة ولكن بثمانين، أو ما اشتريت منك بمعجل بل بمؤجل مثلا، أو ما اشتريت منك بصحيح بل بمكسر، يعني كل واحد منهم يحلف يمين على إثبات دعوة ونفي دعوة الآخر، ونقول لهما بعد ذلك خلاص ما تشوفون شر، كل من روح لأهله، والبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ فلوسه، كأن لم يكن بينكما بيع، وهكذا الأمر ينسحب على جميع العقود من عقد السلم والمضاربة والقراض وغير ذلك، كل نشوف هكذا، هاي حل المسألة فيما إذا يعني اختلف المتبايعان أو المتعاقدان، ما نقول المتبايعان حتى يشمل المضاربة ويشمل الإجارة، يحلف الطرفان إذا ما كان في شهود يعني يستفيد من أحد الطرفين، ويفسخ العقد بينهما، أي عقد كان يفسخ، أي عقد معاوضة يفسخ بينهما. نعم، وكل يرجع إلى أصل، كان صاحب الفلوس يرجع لفلوسه، صاحب الأرض أو البيت يأخذ بيته البضاعة، وهكذا. نعم. حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله. أيوة. فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد بعتك بكذا. أيوة. ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. نعم. لأن كل مدع ومدعا عليه، لأن قال لماذا نكلف كل واحد منهما باليمين، ليش ما نكلف واحد باليمين مثلا؟ قل لا، لأن البائع يدعي أنه باع بكذا، إذن هو مدعي، وبنفس الوقت هو مدعى عليه، فكل والمشتري كذلك مدعي، يعني يدعي أنه اشترى بكذا ومدعى عليه من قبل البائع، وهكذا بقية العهود. ولذلك كل واحد منهما يحلف يمينا يجمع بين نفي وإثبات. يعني والأوجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا، لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم. أيوة، يعني لا يكفي أن يقول البائع والله ما بعت إلا بكذا ويسكت، لا، لازم يقول والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا. ليش؟ قال لأن النفي هنا والله ما بعت بكذا هذا صريح في العبارة، إذا قال والله ما بعت بثمانين مثلا، ما معنى ذلك؟ أنه صراحة منطوقا أنه ما باع بثمانين، هذا واضح، لكن مفهوم أنه هل باع بمئة أو أكثر هذا مفهوم، والمفهوم ضعيف ما يؤخذ به في الدعوة، فلا بد أن يصرح. يعني طيب أنت ما بعت بثمانين، بكم بعت؟ لأن يقول ولقد بعت بمئة مثلا. إذن ما يكفي أن يقول والله ما بعت بكذا ويسكت، لابد أن يقول ولقد بعت بكذا. نعم. فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه أو سمع أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد العقد ولا رجوع. يعني مثلا بعد الاختلاف البائع هو مدعى لأنه باع بكذا، بس يا قال يا أخي والله أنا ماشي، أنت تقول ما بعتك بمئة بثمانين، أنا راضي بالثمانين، وإلا أنا بعتك بمئة، ها خلاص يستمر العقد هنا، ما في خلاص، ما دام رضي البائع بذلك يعني كأنما هو صدق المشتري، أو أن المشتري قال للبائع والله أنا ما اشتريت بي، اشتريت بثمانين، لكن ما عليش، تقول يعني أنت بمئة. في هذه الحالة يستمر العقد، إذا تنازل كل واحد من الطرفين بعد إصراره على أنه ما عقد أو ما حصل كذا ولا كذا، لكن قال أنا مع هالشيء هذا أتنازل أرضى بالأقل، أو أن المشتري قال أنا أدفع الأكثر بالرضا، يستمر العقد. إذا قبل قليل قلنا يتحالفان وتفاسخان، لكن إذا رضي البائع أو المشتري، رضي البائع بالنقصان أو رضي المشتري بالزيادة، يستمر العقد. نعم. طيب، فإن أصر يعني استمر على الاختلاف ولم يتنازل أحدهما عن موقفه وأصر على أنه ما اشترى إلا بكذا، أو ما الثاني قال ما بعت إلا بكذا، وهو مصر على هذا، يعني ما في تنازل. نعم. فلكل منهما أو الحاكم فسخه، فينفسخ العقد. كيف ينفسخ؟ أي العقد، يعني إما أن يقول البائع أنا فسخت بناء على ذلك، أو يقول المشتري فسخت، أو كلاهما يقولان فسخنا، أو يرفعان الأمر للحاكم فيقول فسخت ما بينكما. يعني أن الفسخ، احنا قلنا يفسخ العقد، إذا تحالفا، فإن أصر على الخلاف يفسخ العقد. ومن يفسخ العقد؟ هما يفسخان العقد أو الحاكم. نعم. وإن لم يسألاه قطعا للنزاع، وإن لم يسألا الفسخة للحاكم، يعني حتى لو ما قال الحاكم، اختلف عند الحاكم ولكن ما طلبوا من الحاكم أن قالوا له افسخ ما بيننا، هو يفسخ بينهما حتى يقطع النزاع فيقول فسخت العقد بينكما. نعم. ولا تجب الفورية هنا في الفسخ، مو مثل الخيار تقدم معنا، مثل خيار العيب أو لا، إذا اختلف وتحالف ولكن ما فسخ في المجلسات، ثاني يوم فسخ وثالث يوم يجوز، يعني لا يشترط الفورية في الفسخ. نعم. ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة، يعني إذا حصل الفسخ بين المتبايعين يرد المبيع إلى صاحبه، المبيع يرد إلى صاحبه إلى مالكه، يعني بزيادته إذا كانت في هناك زيادة كسمن مثلا، يعني اشترى شاة أو خروف كان ضعيف فسمن يرد بسمنه، أو شجرة فأثمرت ترد هذه الشجرة بثمرها. نعم. فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه، فإن تلف المبيع حسا أو شرعا، تلف حسا يعني بأن مات الخروف مثلا، هذا حسا تلف، أو تلف شرعا يعني مو موجود، هو موجود المبيع ولكن في حكم التالف، كان أوقفه المشتري، اشترى مثلا عبدا فأوقفه، أو اشترى مثلا عقار أرض فأوقفها، ثم حصل الخلاف بينه وبين البائع وقد أوقف العقار مثلا، إيش يكون الحكم؟ فإن تلف حسا أو حكما كأن إيش كأن وقفه أو باعه، أو أنه باعه إلى شخص آخر، لما باعه كان يجوز له بيعه لأنه ملكه بيش بالعقد، فباعه إلى شخص آخر ثم حصل الخلاف بينه بين المشتري الذي باع السلعة وبين البائع، حصل الخلاف. طيب الآن المبيع ليس في ملك المشتري وهو في حكم التالف لأنه ليس في قبضته، إن كان موقوفا صار ملكا لله، وإن كان قد باعه صار ملك للذي اشتراه، الشخص الثالث الذي اشتراه، كيف يصنع له؟ كيف يرد المبيع في هذه الحالة؟ يجيب على هذا. رد مثله إن كان، قال رد مثله. طيب وقف وقفته بعته ترد مثله إن كان إيش؟ مثليا. مثليا يعني إن كان مثليا مما يكال أو يوزن، مما يكال أو يوزن يرد مثله، اشترى مثلا كمية من الرز مثلا وباعها لشخص آخر ثم اختلف مع البائع، كم كيلو؟ 100 كيلو، يرد له، اشتري له 100 كيلو وردها له. نعم. هذا إذا كان مثليا، والمثلي معروف هو ما حصره كيل أو وزن، هذا هو المثلي. أحيانا لا يكون المبيع مثليا بل يكون متقوما كثوب مثلا أو سيارة مثلا أو دار، هذه متقومات يعني لا تكال ولا توزن، اسمها متقومات، هاي كيف يرد مثلها؟ يعني لا يمكن، يرد قيمتها. نعم. أو قيمته إن كان متقوما، إن كان أي نعم. ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد وهو آبق عند أيوة. المشتري ويرد، هاي طبعا مسألة ما تحصل عندنا الآن لكنها ربما تقع، أو نعرف من باب معرفة الشيء خير من الجهل به، يرد المشتري إيش قيمة إيش العبد الآبق، يعني لو اشترى عبدا ثم عند المشتري أبق هرب، ثم حصل خلاف بين المشتري وبين البائع في القيمة أو في التأجيل والتعجيل، يرد المشتري قيمة العبد الآبق قال إن فسخ إيش؟ إن فسخ العقد. إن فسخ العقد وهو آبق. وهو عند آبق. المشتري. وهو آبق عند المشتري فسخ العقد. يعني لما فسخ العقد كان العبد هربان. يرد المشتري قيمته. أي نعم. لكن يفهم من هذا أنه إذا لو فسخ العقد وكان العبد موجود عند المشتري مو هربان بعدين هرب يرد يعني شو إيش يعمل إيش يسوي بالحال؟ والظاهر اعتبارها بيوم الهرب اعتبار القيمة يعني إيش قد يسوى يوم الهرب يعني مو قبله أو بعده لأنه ربما تختلف القيمة يعني متقومات تنزل وتصعد هنا يعني فالعبرة بقيمة يوم الهرب يعني. ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة أي هذه مسألة غير ادعى واحد قال أنت عطيك. قال بعتك هذا الشيء قال إيش هاي الجرس هذا طفل طفل معه إيه هذا مع شيطان مع شياطين قال الثاني لا أنت ما بعتني رهنتني رهنا أعطيتني هذا الشيء رهن ما هو بيع وذاك يدعي أنه لا أنا بعتك إياه بكذا هو يقول لا رهنتني هذا يعني طبعا اختلف حكم البيع عن حكم الرهن طيب قال فلو قال فلو ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة كان قال أو قال مثلا واحد بعتك قال لا أنت وهبتني هبة يعني يختلف الحكم طبعا أيوه كأن قال أحدهما بعتكه بألف فقال الآخر بل رهنتنيه أو وهبتنيه فلا تحالف لا هنا ما في تحالف ما كل واحد يحلف على إثبات كلامه ونفي كلام غيره لا تحالف بل إيش فلا تحالف إذ لم يتفقا على عقد واحد لأنه عقد هي مو عقد واحد أنا تقدم معنا إذا كان العقد واحد يتحالفان أما إذا اختلف العقد طبعا هنا بيع وهبة أو بيع ورهن والبيع عقد والرهن عقد آخر شيء آخر البيع عقد والهبة شيء آخر لا هنا لا هنا لا يتحالف نعم بل إيش بل حلف كل منهما للآخر نفيا أي يمينا نافية بدعوى الآخر لأن الأصل عدمه هكذا يحلف فيقول البائع يقول والله ما رهنتك إياه هكذا المشتري يقول والله أو الثاني يقول والله ما بعتنيه ما بعتنيه يعني كل واحد يحلف على نفي كلام الآخر ما يحلف على إثبات كلامه يحلف على نفي كلام الآخر إذا كان يدعي أنه باع وكان يدعي أنه بيع وليس رهن يقول والله مو رهن ما رهنتك إياه أو هذاك الذي يدعي أنه رهن يقول والله ما بعتنيه هكذا إيه نعم طيب ثم يرد مدعي البيع الألف لأنه ثم يرد مدعي البيع الألف أيوة لأنه مقر بها في مسألة هو قال لو رهنه قال بعتك بألف إيه كان قال أحدهما بعتك بألف فقال الآخر بل رهنتني بل ترى طيب بالحالة هذه هو مقر بالألف بس يقول هذا عن بيع مو عن رهن يقول طيب أنت مو مقر بالألف يقول بعتك بألف يعني أنك قبضت ألف الثاني يقول هلا هي كانت رهينة مو عن طيب رد الألف للشخص الثاني المدعى عليه ذاك لأنك أنت أقررت بأنك بعته بألف إذا أنت ماخذ ألف رد الألف ورد لك هذا المبيع ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة إذا كان في مثل ولدت الشاة مثلا هاي تسمى زوائد منفصلة المتصلة مثل الثمر والسمن والمنفصلة مثل الولد نعم وإذا اختلف العاقدان نعم. فادعى أحدهم اشتمال العقد على مفسد هذا ما قلنا فيه خلافين اختلاف له صورتين صورة أن يتفقا على صحة العقد ذكرنا أنهم يتحالفان كلاهما كل واحد يحلف على إثبات كلامنا في الكلام الثاني ويفسخ العقد بينهما وعند الحاكم، ويسترد كل واحد، صاحب الفلوس يسترد الفلوس وصاحب الملكة. الحالة الثانية، قلنا الصورة الثانية، أن لا يختلف على صحة العقد، بل يدعي أحدهما أن العقد كان فاسد، كان فاسدا، والآخر يقول لا صحيح. يعني واحد يريد إبقاء العقد وإمضاء العقد، إيه نعم، والثاني لا يريد فسخ العقد ونقض العقد، نعم. نعم. هذه صورة ثانية، نعم. وإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط. مثلا ادعى الباع أو المشتري أنه والله البيع ما كان، احنا تبايعنا لكن بيعنا كان فاسد. ليش فاسد؟ قال لأنه ما كان في إيجاب أو ما كان في قبول، أو كان الثمن مجهولا، أو كان المبيع، يعني ادعى شيء يفسد العقد. والآخر يقول لا، احنا تبايعنا بيع عقد يعني متكامل صحيح شرعا، ما في شيء مفسد، نعم. كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكر الآخر. واحد قال أنا ما شفته، أو أنت واحد قال لا، الثاني قال لا أنت رأيته، يعني لأنه قال أنا ما رأيته، حتى يكون باطل العقد لأنه بيع الشيء الذي لم يرى غير صحيح. الآخر لا، يقول أنت رأيته بس ناسي، نعم. وحلف مدعي صحة العقد غالبا. لا هو قال بأن يدعي أنك ما رأيته، نعم. وإذا اختلف العاقدان، نعم، فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إحلال ركن، نعم، أو شرط، نعم، كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكر الآخر. أيوة، وأنكرها الآخر، نعم. حلف مو وحلف عندي الأول واو، هذا شوشنا، لذلك قلت أعد العبارة. لا، حلف بدون واو، الواو غلط. قال حلف إيش؟ مدعي ثبوت العقد. حلف مدعي صحة الذي يريد صحة العقد وإمضاء العقد هو الذي يقدم باليمين، سواء كان البائع أو المشتري. من إذا كان البائع هو الذي يدعي صحة العقد هو المحلف، والمشتري ما له شغل. إذا حلف البائع على أنه كان العقد صحيح، المشتري ما له قول. أو بالعكس، إذا كان المشتري يدعي صحة العقد والبائع يدعي بطلانه، نحلف المشتري والبائع ما له كلام في الحالة. ليش؟ لأن الأصل إمضاء العقد أو مضي العقد على الصحة بعد التبايع. مثل الآن مثاله في الصلاة، مثلا لو واحد بعد السلام تردد في ترك ركن من أركان الصلاة، طبعا غير النية، تكبيرة الإحرام هي مستثناة، والله ما أدري سجدت بالوقت، أو ما أدري قدر الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، نقول يا أخي ما دام بعد السلام الأصل مضي العبادة على الصحة. هنا اختلفوا بعد الاتفاق على العقد، اختلفوا، ها كان صحيح، واحد يقول كان صحيح، كان يقول باطل. لا، ما دام مضى العقد وحصل العقد، إذا ما في داعي للتشكيك فيه، الأصل مضي العقد على الصحة. فنح الشرع يعني يجيب قول من يريد إمضاء العقد لأنه هو الأصل، فيحلف، هذا هو الذي يحلف. والذي يريد فسخ العقد أو بحجة أنه ما كان مستجمعا لبعض الشرائط أو الأركان لا يجاب، لأنه يطلب شيء خلاف الأصل، نعم. هذا السبب، نعم. تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد، لأن الظاهر أن المكلف لما يريد يتعامل مع آخر معاملة يعني مالية يتحرى الصحة، هكذا ظاهر في الظاهر، يعني ظاهر المكلفين أنهم يتبايعون بيع صحيح، نعم. وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمه، واجتناب البيع الفاسد، نعم، لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود. العقود، نعم. وقد يصدق مدعي الفساد. يقول هذا القاعدة هكذا، قال وقد، يعني هذه استثناء، يعني كأنه في قوة الاستثناء. قالوا وقد يصدق مدعي الفساد، قد يعني في حالات قليلة. نعم. كان قال البائع لم أكن بالغا حين البيع. أيوة. وأنكر المشتري. أيوة، هذه في هذه الصورة البائع يقول لا، احنا كان البيع مو صحيح، لا لأجل أنه مثلا كان في إيجاب وقبول وكل شيء، لكن أنا كنت دون البلوغ. المشتري يقول لا أنت كنت بالغ. هنا الأصل البلوغ ولا عدم البلوغ؟ الأصل عدم البلوغ، هذا هو الذي يقوي جانب مدعى البطلان. القضية مو خلاف في في في في الشروط أو في إيجاب وقبول، الخلاف في أنه هل هو هذا كان بالغ ولا هو أعلم بنفسه الباع إذا كان بالغا أو غير بالغ. والمشتري كيف يعرف أنه بالغ كان مو بالغ لما باعه؟ قد يكون صحيح ما كان بالغ. لذلك في مثل هذه الصورة من المصدق؟ المصدق مصدق مدعي الفسخ أو مدعي البطلان، يعني هذا البائع الذي يقول أنا كنت دون البلوغ. لكن كأنه هذه صورة قليلة، يعني الصورة نعم بالنسبة لبقية الصور. طيب. واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ. واحتمل، وإذا كان محتمل بأن يكون البائع يعني فعلا صغير في السن، يعني يكون عمره مثلا دون 15 سنة مثلا، إيه ممكن. أما إذا كان البائع عمره 15 أو 16 سنة هذه ما يصدق كلام البائع، إنه ربما كان عمره 14 13، ولكن لأن الناس قد تبلغ بالاحتلام في هذا السن، فظن المشتري أنه بالغ ثم ادعى بعد ذلك أنه ما كان بالغ. نعم. وكأن اختلف كذلك صورة أخرى هذه يصدق فيها مدعى الفساد، هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف؟ هاي في مسألة الصلح مو في البيع والشراء. في بحث الصلح يأتي معنا في باب الصلح أن الصلح يشترط، يعني لا يجوز الصلح بين اثنين إلا إذا كان المدعى عليه يعني ينكر، يعني واحد ادعى أنه لي عليك كذا فأنكر، أنكر هنا ممكن يتصالح، عفوا إذا أقر أنا غلط، إذا أقر إذا أقر المدعى عليه بالحق يجوز الصلح. أما إذا أنكر ما يجوز الصلح، ادعى عليه أن له عليه، قال لا مالك عليه شيء، قال تعال نتصالح، كيف يتصالحون وهو ينكر أن له عليه شيء؟ هذا لا عند الشافعية الصلح لا يكون إلا عن إقرار، أما عن إنكار لا يكون، لكن عند الحنفية يكون حتى عن إنكار. نحن مذهبنا الصلح لابد أن يكون عن إيش؟ إقرار. لو اختلفوا أنه هل الصلح الذي جرى بيننا كان عن إقرار ولا عن إنكار، واحد ادعى أنه كان عن إنكار يعني ما يعني لا يصح، الثاني قال لا كان عن إقرار، ففي هذه الحالة يجاب قول من قال إنه كان عن إيش؟ عن إنكار، لكن طبعا بيمينه لابد من حتى هذا، يعني لابد أن يكون عن يمين يحلف أنه كان عن إنكار مثلا، لا مجرد كلام، يعني لابد من يمين. نعم. أيوة. فيصدق مدعي الإنكار لأنه الغالب. لأنه الغالب أن الصلح لا يكون إلا عن، لأن الغالب أن الشخص ينكر. ليش؟ لأنه لو كان الشخص يقر بالحق ما في داعي للصلح، يدفع، لكن الغالب أن الناس ينكرون. ولكن مع ذلك أن الصلح عن إنكار لا يصح عند الشافعية، الصلح جائز مع الإقرار مع خصومة بلا إنكار، هذا في الزبد ما قرأته. أيوه. نعم. ومن وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال غيبته، يعني هذا أيضا من الصور المستثنات التي يصدق فيها مدعى الفساد. طبعا في مدعى الفساد مو شرط يكون في البيع، ذكرنا صورة في البيع وهي صورة مدعي عدم البلوغ أثناء البيع. الصورة الثانية كانت في الصلح. الصورة الثالثة كانت في موضوع الورثة مع مورثه. ادعى الورثة أن مورثهم قال إيش؟ فادعت ورثته غيبة عقله حال الحبتي. قال إنه هذا المريض وهب شخصا ماله، فادعت الورثة إنه كان عقله مو عنده، كان فاقد العقل أثناء الهبة، وأنه كان يهبي هذيان يعني، وإذا كان الأمر كذلك فهبته غير صحيحة. إيه نعم. هل نجيب الورثة أن نصدق الورثة بهذا؟ إيه نصدقهم لاحتمال ذلك، لأنه غالبا المريض خاصة مثل مرض الموت يكون يهذي، يعني ممكن احتمال الهذيان وارد. نعم. لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليه. لا يقول هو هنا، يقول لا يقبل مباشرة، لا يقبل قولهم مباشرة. إذا ادعوا أنه يهذي لا نقبل كلامهم مباشرة، بل إذا كان سبق ذلك له، سبق أنه هذا وأنه فقد العقل قبل هذا المجلس الذي وهب فيه نصدقه. أما لا، أول مرة يمرض ويتبرع ويهب ويدعون أنه قد زال عقله لا يقبل كلامه. إذن هذه فيها تفصيل، يعني لا يقبل كلام الورثة أن أباهم كان فاقد العقل لما وهبه، إلا إذا سبق ذلك، يعني قبل أن يهب سبق أنه فقد عقله. يعني واحد أحيانا يجي مرات موجات أو حالة يفقد فيها الوعي ورد يصحى ورد يفقد، فممكن هذا يقبل كلامه في الحالة، لكن لأول مرة لا، لم يسبق له أنه فقد عقله قبل أن يهب يعني بنفس المرض لا يقبل كلامه. نعم، هذا تفصيل هنا. ويصدق منكر أصل نحو البيع. ويصدق منكر أصل نحو البيع، مثلا إذا واحد دعا على واحد قال أنا أنت بعتني، قال أنا ما بعتك، إيمت بعتك، أي يوم ما بعتك، يصدق بيمين لأن الأصل عدم هذا العقد. أو يقول أنت أجرتني، يقول لا ما أجرتك، متى أجرتك، يصدق بيمينه. أو أنت قارضتني، قال يعني يصدق أصل مدعي عدم وجود هذه المعاوضة من أصلها هو المصدق أيضا. نعم، لو حصل خلاف بينه وبين إنسان آخر وخصومة يصدق منكر أصل العقد. لماذا؟ لأن الأصل عدم ذلك. نعم. فروع نقف عندها، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.